يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ألولى ألولى ألولى ووقاهم عذاب الجحيم ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون.